الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب المحرم يأتي امرأته. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أنه كان في حلقة مع ابن عباس، فجاء رجل فذكر أنه وقع على امرأته وهو محرم، فقال له: لقد أتيت عظيما. قال: والرجل يبكي. فقال: إن كان توبتي أن آمر بنار فأؤججها ثم ألقي نفسي فيها فعلت. فقال: إن توبتك أيسر من ذلك، اقضيا نسككما ثم ارجعا إلى بلدكما، فإذا كان عام قابل فاخرجا حاجين، فإذا أحرمتما فتفرقا فلا تلتقيا حتى تقضيا نسككما واهديا هديا. أخرجه البيهقي في سننه، ورجاله ثقات وإسناده صحيح، ورواه ابن أبي شيبة بنحوه. قال: ويروى عن عمر وعلي وأبي هريرة مثله، أنهما يمضيان في حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. أخرجه مالك في الموطأ بلاغا، وأسنده البيهقي من حديث عطاء عن عمر وهو مرسل، ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع، وأخرجه ابن أبي شيبة عنه عن علي وهو منقطع. لكن هذه الطرق مراسيل من جهات مختلفة تتقوى ببعضها، ويظهر أنه فتوى عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنهم، وثابت عن ابن عباس. قال الإمام البغوي: إذا جامع المحرم امرأته قبل التحلل فسد حده، سواء أكان قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وعليه بدنه. ذلك أن الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ببدنه وهدي هديا، الهدي هنا فسر بالبدنه في الروايات الأخرى. وذلك أن الجماع محظور في الإحرام بالإجماع بعد النص القرآني، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهو يفسد الحج والعمرة كذلك إذا كان قبل التحلل الأول ولو كان بعد الوقوف بعرفة، فإنه يفسد حجه وعليه أن يمضي في فاسده. وإذا قضى نسكه عليه حج من قابل، ولا يجتمع هو وامرأته في رفقة واحدة، وعليهما هدي بدنة. قال: فيجب عليه المضي في الفاسد، ثم عليهما معا بدنة واحد عن الاثنين. قال: فيجب عليه المضي في الفاسد ثم عليه القضاء من قابل. وإن كانت المرأة محرمة وطاوعت فعليها القضاء أيضا وعليها الهدي عند أكثر أهل العلم كما على الرجل. والمشهور من قولي الشافعي أنه لا يجب إلا هدي واحد، وهو على الرجل كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان. يعني فيها قولان في مسألة أنه يجب عليها بدنة مستقلة أم البدنة تكون بينهما كما هو ظاهر حديث وهديا هديا، وخاطبهما جميعا بأنهما يهديا هديا. هذه المسألة ليس فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها فتاوى من فتاوى الصحابة رضي الله عنهم التي انتشرت ولم يعرف فيها مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أعلم بالقياس وأعلم بوجوه الكفارات، والله أعلم. فهناك قولان في المرأة إذا كانت محرمة مطاوعة عليها هدي أيضا أم هدي واحد يجزي عنهما، ظاهر حديث ابن عباس أن البدن الواحدة تجزي عنهما. قال: وإذا خرج في القضاء يفترقان حذرا عن مثل ما وقع في الأداء، ولو جامع بين التحللين لا يفسد حجه، يعني بعدما رمى الجمرة يوم النحر وذبح، حل له كل شيء إلا النساء، فإذا جامع امرأته قبل أن يطوف طواف الإفاضة لم يفسد حجه، ولكن عليه الفدية، عليه دم. قال: وعليه الفدية ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم. ثم تلك الفدية بدنة أم شاه اختلفوا فيه، يعني في هذا الذي جامع بعد التحلل الأول قبل الثاني، بعد أن تحلل التحلل الأول. قال: روي عن ابن عباس أنه أمر بنحر بدنة. أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة. وأخرجه ابن أبي شيبة عن عطاء ابن عباس. قال: وهو قول أكرمة وعطاء. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن جامع قبل الوقوف فسد حجه وعليه شاه، وإن جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه وعليه بدنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن جامع بعد رمي جمرة العقبة والحلق قبل طواف الزيارة لطواف الإفاضة عليه القضاء. روي ذلك عن ابن عمر، وهو قول الحسن وإبراهيم، هو بين التحللين. يعني الصحيح قول الجمهور لثبوت ذلك عن الصحابة كما ذكرنا، الاعتماد في ذلك على فتوى الصحابة التي انتشرت، وهي أنه إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه وعليه القضاء، عليه قضاء هذا الحج حتى ولو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك، عليه أن يمضي في الفاسد ويقضي إذا قضى نسك حج من العام الذي يليه وعليه بدنه. ها؟ لو إيه؟ الحج النفل وجب بالإحرام إذا أصلا كان حج تطوع لكنه شرع فيه بالإحرام فقد أصبح فريضة أن يتمه. قال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا لم يتمه لأنه أفسده وجب عليه حج صحيح، لأنه طالما بدأ حجا أو عمرة فقد لزمه ذلك، وبالتالي فعليه أن يتم هذا وهو قد أفسده، فعليه أن يحج حجا من قبل. قال: ولو قبل المحرم امرأته أو باشر فيها دون الفرج لم يفسد حجه، لم يفسد حجه وعليه دم شاه سواء أنزل أو لم ينزل. وقال مالك: إن أنزل فسد حجه وعليه القضاء والهدي، يجعله كالمجامع تماما. والجمهور على أن الجماع فقط هو الذي يفسد الحج، وما سوى ذلك فعليه أن يريق دما كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. قال: ولو أنزل بفكره أو نظر أو احتلام فلا شيء عليه، وإذا أفسد القارن نسكه بالجماع فعليه المضي في الفاسد حتى يتمه، وعليه بدنة لإفساده وهدي لقرانه، يعني إن كان قارنا، وعليه القضاء من قابل قارنا، عليه أن يقضي نفس الطريقة لأنه لزمه حج وعمرة معا، فيلزمه أن يحج ويعتمر قارنا كما أفسده قارنا. باب الإحصار. قال الله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار المنع عن الوجه الذي يقصده، ومنه قوله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي أحصرهم الجهاد فمنعهم التصرف. وحصرته أي حبسته. وقوله عز وجل: وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد. واحصروهم أي احبسوهم، يقال لمن حبس في السجن حصر، والحصير السجن. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي سجنا، لأنهم يحصرون فيه. عن أكرمة قال: قال ابن عباس: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الحديبية، حلق فيها وجامع نساءه بعد أن تحلل ولم يصل إلى البيت، لأن الله قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال: ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، لعمرة القضية. وهذا الأمر على ما قضاهم عليه، وليس أنه قضاء لتلك العمرة، والله أعلى وأعلم. لأن المحصور عاجز ولم يفسد عمرته، إن كانت عليه عمرة الإسلام وجبت عليه عمرة الإسلام، وإن كانت وجبت عليه حدة الإسلام ولم يحج كانت تلك هي حدة الإسلام وجبت عليه حجة الإسلام، يعني العمرة والحج التي يحصر فيها المحرم لا تجزئه عن حدة الإسلام، وإن أثيب عليها أجر العمرة وأجر الحج بنيته، كما قال أنس رضي الله عنه اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلها في ذي القعدة وعد منها عمرة الحديبية، لكنها لا تجزي عن عمرة الإسلام وحدة الإسلام وعليه أن يقضيها، فإن كانت تطوع لم يلزمه شيء لأنه قد تحلل بأمر الشرع وانتهى إحرامه بأمر الشرع، والله أعلم. أما إذا كان هو الذي أفسد حجه أو عمرته بجماع فهو الذي أفسد ذلك وقد لزمته عمرة أو حجة بإحرامه، والله أعلم. عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هذا حديث صحيح لأن الترتيب بين الحلق والنحر، قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإذا أحصر فمحل الهدي هنا في الإحصار حيث حصر حيث أحصر فيذبح ثم يحلق. قال الإمام اتفق أهل العلم على أن المحرم إذا أحصر عن الحج بعدو أنه يتحلل وعليه هدي، وهو دم شاة يذبحه حيث أحصر يعني في الحل أو في الحرم ثم يحلق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، ولا يجعل التحلل لمن معه هدي ولا يجعل التحلل لمن معه هدي حتى يذبحه، ومن جعل الحلق نسكا فحتى يحلق، ولا يحل التحلل هي الظاهر ولا يجعل دي خطأ، ولا يحل التحلل لمن معه هدي حتى يذبح، ومن جعل الحلق نسكا فحتى يحلق، يبقى يذبح ثم يحلق وعند ذلك يتحلل يحل له النساء بعد الحلق. والهدايا كلها يختص ذبحها بالحرم إلا هدي المحصر، فإن محل ذبحه حيث يحصر عند أكثر أهل العلم، لأنه يشق عليه إذا أحصر بعيدا عن الحرم مثلا أن يرسل بالهدي حتى يذبح هناك حتى يأتيه الخبر فتمضي مدة طويلة، ولذلك شرع أن يذبح حيث أحصر. والذي يظهر والله أعلم أن هدي فدية الأذى إذا اختار الذبح أنه حيث كان أيضا، لأن المحرم يصاب بما يؤذيه وهو بعيد عن الحرم، فالمحرم مثلا من ذي الحليفة قد يصيبه ما يؤذيه ويضطر للبس، فإذا اختار الذبح ذبح حيث كان، والله أعلم. هذا من جهة الدليل، ولكن قول أكثر أهل العلم فإنه يذبحه في الحرم. قال أصحاب الرأي دم الإحصار لا يراق أيضا إلا في الحرم، فيقيم المحصر على إحرامه فيبعث بالهدي إلى مكة ويواعد من يذبحه بها، فإن كان ذلك الوقت حل، يعني إذا أبلغ بأنه قد ذبح الهدي يحل. الصحيح قول الجمهور أنه يحل إذا ذبح هديه في المكان الذي أحصر فيه. قال واختلف القول في المحصر إذا لم يجد هديا، أحد القولين لا بدل له والهدي في ذمته إلى أن يجد، والثاني له بدل، فعلى هذا اختلف القول، ففي قول عليه صوم المتمتع وده أقرب الأقوال يصوم 10 أيام بدل هذا الهدي الذي لم يجده، وفي قول آخر هو على الترتيب والتعديل كفدية الطيب واللبس، كفدية من تطيب أو لبس فعليه دم، فإن لم يجد قوم الدم طعاما وأطعم لأهل الحرم، فإن لم يجد صام عن كل مد من الطعام يوم، هذا معنى الترتيب والتعديل. القول الثاني في هذه المسألة المسألة الفدية الطيب واللبس، إذا احتاج إلى لبس أن عليه فدية الأذى على التخيير دون الترتيب، فهو يختار بين ذبح شاه وبين إطعام 6 مساكين 3 أصع من تمر أو أن يصوم 3 أيام، وده أقرب من جهة الدليل والله أعلم. قال: ثم المحصر إن كان حجه حج فرض قد استقر عليه فذلك الفرض في ذمته، وإن كان هذا أول سنة الوجوب أو كان حجه تطوعا فهل يجب عليه القضاء؟ اختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وده الصحيح كما ذكرنا لأنه تحلل بأمر الشر. يقول: ذهب جماعة إلى أنه لا قضاء عليه، وهو قول مالك والشافعي، وذهب قوم إلى أن عليه القضاء، وهو قول مجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي. زاد النخعي وأصحاب الرأي فقالوا: إذا أحصر عن الحج فتحلل فعليه حجة وعمرة. وقد روي عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء، فيه عن عنة بن إسحاق، بمعنى أن عليهم هدي في عمرة القضاء. والصحيح أنها سميت القضاء ليس من باب أنها قضاء للعمرة التي قبلها، لأنه لم يأمر جميع من كان بالحديبية أن يخرج معه في عمرة القضية، وإنما كانت القضاء لأنه قاضاهم عليها من القضاء الذي هو المقاضاة مع قريش. يقول: ويحتج بهذا من يوجب القضاء على المحصر، ومن يذهب إلى أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم، ويقول إنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإبدال الهدي لأنهم نحروا هداياهم عام الحديبية خارج الحرم، وده دليل الجمهور أن هدي الإحصار يذبح حيث أحصر، وهم أحصروا في الحديبية فذبحوا فيها خارج الحرم. ولم يثبت هذا الحديث الذي ذكر أن الرسول أمرهم أن يبدلوا الهدي. قال: والله تعالى يقول: هديا بالغ الكعبة، فلم تقع تلك الهدايا محسوبة فلازمهم الإبدال. كلام غير ظاهر والله أعلم، ذلك أن هذا الهدي الذي أخبر الله أنه هديا بالغ الكعبة إنما هو في جزاء الصيد، ولكن هذا أمر آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت أنه أمرهم بذبح بدله، وكيف وقد ذبحوا بأمره في الحديبية. وإذا أحرم العبد بإذن المولى ليس له تحليله، ليس للسيد أن يحلل عبده، له أن يمنعه، ابتداء أن الحج ليس واجبا على العبد، شرط الوجوب الحرية، من شروط الوجوب الحرية، فإذا أحرم بإذن سيده لزمه الحج، وإن أحرم بغير إذنه له أن يحلله وهو كالمحصر، والهدي في ذمته، فإذا عتق أتى به. ومن جعل الهدي بدلا إنه 10 أيام كما ذكرنا، فإن صام في حال رقه جاز، وعند أبي حنيفة وللمولى أن يحلله وإن أحرم بإذنه، يصبح محصر يعني. الصحيح أنه طالما أحرم بإذنه لزم السيد أن يتمم العبد حجه. قال: أما الحاج إذا أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمل عمرة، وهل عليه القضاء؟ للشافعي فيه قولان، أحدهما لا قضاء عليه كمن أحصر عن الوقوف بعرفة، وعن دخول مكة سواء، والثاني عليه القضاء كالفائت، كالذي فاته الوقوف دون إحصار لكن تأخر حتى لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، فهذا عليه القضاء، عليه القضاء. قال: وكذلك لو أحصر عن الوقوف بعرفة وعن دخول مكة ثم انكشف العدو بعد فوات وقت الوقوف بعرفة قبل أن يتحلل، فعليه أن يتحلل بعمرة. وفي وجوب القضاء قولان، فإن أوجبنا القضاء عليه فعليه دم شاة، فإن لم يرد فصوم 10 أيام كما على المتمتع. الصحيح أن كل إحصار أذن الشرع في التحلل منه فتحلل بإذن الشرع دون تقصير من الإنسان أنه ليس فيه القضاء، لكنه لا يجزي عن عمرة الإسلام وحجة الإسلام. وهذا الذي فاته الوقوف بعرفة أو أحصر حتى لم يقف بها وتمكن من وصول إلى مكة ليتحلل بعمرة ويجعل إحرامه بالحج عمرة يتحلل بها، وليس عليه القضاء طالما عجز، والله أعلم. عن ابن عمر كان يقول:

هناك خصوصية للصحابة في فسخ الحج إلى عمرة؟ نقول ليس بصحيح، الأصل عدم الخصوصية، وكل من أحرم بالحج ولم يكن ساق الهدي نأمره بأن يفسخ كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. ثانيا، ما الدليل على أن هذا خاص بضباعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، فهو إذن لكل أحد يخاف إذا مرض، يخاف لأنه وجع فيشترط فيحل حيث حبس، والله أعلم. وأما أن من كان لا يخاف المرض فلا يشرع له الاشتراط، فإذا أحرم أحرم إحراما مطلقا ثم طرأ عليه المرض، فالذي يظهر أنه مثل إحصار العدو لحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري الذي ذكرنا، من كسر أو عرج فقد حل، أي فقد حل له أن يحل وعليه الحج من قابل، والله أعلم. قال: وفي الحديث دليل على أن المحصر يحل حيث يحبس من حل أو حرم بقوله: ما حلي حيث حبستني، والله أعلى وأعلم. كل قولي هذا وأستغفر الله. هل يتابع الحج الفاسد؟ ده هو لأفسده، يثبت على امتثاله للشرع ويسقط عنه الذنب بالتوبة. الرجل كان عايز يحرق نفسه. القبلة واللمسة والمباشرة بشهوة والإنزال لا يفسد الحج، ولكن عليه دم، ولو قبل الطواف أيضا عليه دم، عليه دم أيضا، لأنه حرام عليه أن يأتي النساء إلا بعد الطواف، إلا بأن يتحلل التحلل الكامل. كان هذا أول سنة الموضوع. هما الشافعي عندهم ان ده انه واجب على التراخي، واخد بالك؟ فيبقى اول ما اكتملت الشروط دي اول سنه، وهو قدامه ايه؟ يحج بعد كده.